الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة مكية شملت على آيات ثلاثة قال عنها الإمام الشافعي: من عمل بها في كتاب الله تكون قد كفت. والعصر، يقسم الله جل جلاله بالعصر، أو كما سبق أن قلنا في مثل هذه الأيمان: ورب العصر. ما هو العصر هنا؟ قال قوم من الصحابة فيهم عبد الله بن عباس، فيهم أبي، فيهم ابن مسعود، فيهم علي رضي الله عنه وجماعات من التابعين، زبير، في ابن المسيب، في آخرين. قالوا: والعصر، أي والدهر، أي يقسم الله جل جلاله بالدهر، بالعصر، بالزمان منذ خلقه وإلى يوم القيامة. وقالوا: الدهر يطلق على سنة، وقالوا يطلق على أقل شيء من الزمن. وقال قوم: والعصر، أي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه. وقال أقوام: والعصر، أي وصلاة العصر. فهم قد قالوا: اليمين من رزق من الله جل جلاله كان بالدهر، وقالوا كان بالعصر صلاة العصر، وقالوا كان بعصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي بعث فيه. أما العصر النبوي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني. فإذا أقسم الله به فله شأن أي شأن، وما أقسم الله بشيء إلا ودل على منزلتي ودل على مقامي. والعصر النبوي مقامه عند الله كبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون فاضلة هي خير قرون الأولين والآخرين، منذ عصر آدم عليه السلام إلى عصر الأنبياء إلى عيسى إلى عصر نبينا عليه الصلاة والسلام. فعصر نبينا الزمن الذي بعث فيه كان خير الأزمان خير الأعصار خير الأوقات. ولما ذلك؟ لأنه قد بعث فيه خير الأنبياء وسيد الخلائق وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله. فلما كان هو خير الأنبياء وإمام الأنبياء كان عصره خير العصور وأفضل العصور وأكرم العصور. فلم يسبق في عصور الدهر قبل أن أرسل فيها نبي للناس كافة إلا عصر نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله للمشارق والمغارب للعرب والعجم من عاصره ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. فلا نبي بعده ولا رسول، وكل من ادعى شيئا من ذلك كان كافرا حلال الدم. ومن هنا كان القاديانية الذين ادعوا في دجالهم أنه رسول الله كان هو مرتدا كافرا، وكان أتباعه مرتدين كفرا. فهؤلاء زنادقة، كل من أمكنه أن يقتل أحدهم فليفعل. والعصر، فكأن الله جل جلاله قال أقسم بعصر محمد والزمن الذي بعثت فيه محمد علي أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأفضلية عصري هي من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص كتاب الله من قبل، حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما كانت أمته خير الأمم إلا لأن نبيها خير الأنبياء وإمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قالوا والعصر هو قسم بصلاة العصر بوقت صلاة العصر، وكذلك صلاة العصر قد ورد فيها من الفضائل ومن المزايا ومن المحاسن أنها أفضل الصلوات الخمس على الإطلاق. وقد أمر الله بالصلوات عموما وبصلاة العصر خصوصا، فقال عليه فقال ربنا جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه بعد معركة أحد لا يصلين أحدكم صلاة العصر إلا في بني قريظة. ثم بعد ذلك شغل أقوام عن صلاتها حتى غربت الشمس، وكان في ذلك جمهور الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد شغلنا هؤلاء عن صلاة العصر أشعل الله قبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أشعل الله عليهم قبورهم. فكان بالنص أن العصر هي الصلاة الوسطى. ويبقى الخلاف والنزاع بين الأئمة الأربعة وغيرهم، هل صلاة العصر هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء؟ يبقى ذلك رأيا لم يؤكده دليل، بل الدليل نفاه وأثبت أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. إذا صرصر البازي فلادك يصرخ. إذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلم يبق لأحد ما يقول. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن كان القسم بصلاة العصر فلصلاة العصر مقامها ومنزلتها، وإن كان القسم بعصر رسول الله الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم فعصر رسول الله كذلك عصر فاضل، عصر كريم، هو خير العصور منذ كانت الدنيا على الإطلاق قبل وبعد. فالقسم بالعصر النبوي له شأنه في ذلك وله اعتباره. والعصر إن الإنسان لفي خسر، المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان مطلق الإنسان، الإنسان جنس الإنسان، أي أبناء آدم وبناته وأبناء حواء وبناتها، هؤلاء في خسر، في خسارة، في ضلالة، في ضياع، في تيه، كأنهم خسروا أنفسهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، إلا من استثنى الله. فالإنسان من حيث هو إنسان إذا خلا عن هذه المعاني، فالحيوان أشرف منه وأكرم منه وأقرب للخير منه. إن الإنسان لفي خسر، وعصر محمد وصلاة العصر، إن الإنسان جميع الإنسان، جميع الناس ذكورهم وإناثهم، هم في خسارة، هم في ضلالة، هم في ضياع. الحيوان أشرف منهم وأفضل، وما استثني منهم إلا الذين آمنوا. أما من لم يؤمن بالله فهو خاسر دنيا وأخرى، كان عند نفسه كبيرا أو كان صغيرا، كان ذا دين منسوخ أو كان مرتدا ملحدا لا دين له، كان عالما أو كان جاهلا. فالإيمان بالله هو الشرط الأول والشرط الأساسي لأفضلية الإنسان. فمن لا دين له، لا كرامة له، ولا كيان له، ولا اعتبار به، إلا الذين آمنوا، الإنسان في خسر، الإنسان في ضياع، الإنسان كل الإنسان في ضلالة، إلا الذين آمنوا بالله ربا، ربا واحدا لا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. والإيمان بالله هو إيمان بالقلب، إيمان بالجنان. لا بد مع الإيمان النطق باللسان والعمل بالأركان ليتم إيمان المؤمن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الإيمان أن يعملوا الصالحات قولا فينطقوا بكلمة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يشهدوا بأن الله واحد لا ثاني له وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم رسله وأنبيائه لا نبي بعده ولا رسول ثم بعد ذلك يعمل بالأركان وما العمل بالأركان في الدرجة الأولى إلا تحقيق العمل بالأركان الخمسة من الصلوات الفرائض الخمس من صيام شهر رمضان من زكاة ماله إن كان له مال عند بلوغه النصاب من حجه بيت الله الحرام مرة في العمر إن وجد زادا وراحلا فمن لم يكن كذلك لم يؤمن بالله جنانا ولم يؤمن بالله لسانا ولم يؤمن بالله أركانا أو آمن بالجنان ولم ينطق اللسان أو نطق باللسان وآمن بالجنان ولم يعمل بالأركان فهذا إيمانه لم يتم بعد ولم يصح بعد لأنه لم ينطق بالشهادتين ولم يعمل العمل الصالح في الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اعتقدوا ذلك بالقلب والجنان ونطق به اللسان وعملت به الجوارح والأركان التزم صلواته الخمس في أوقاتها التزم صيام شهر رمضان في وقته التزم أداء الزكاة إن كان له مال عند تمام النصاب التزم حج بيت الله الحرام مرة في العمر إن كان له زاد وراحلة وبدن يطيق ذلك ويحتمل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق التواصي التفاعل ويكون بين اثنين وبين أفراد التواصي بالحق أن توصيني وأوصيك أن تنصحني وأن أنصحك أن آمرك وأن تأمرني أن تدلني على الخير وأن أدلك ولهذا المعنى قال الله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقد قال عليه الصلاة والسلام لم يسكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن أحدهم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يصلح وقد آكلهم وشاربهم وجالسهم أي قال ذلك بلسانه ولم يفعل بمقتضى ذلك ومقتضى ذلك إن امتثل الأمر والنهي فذاك وإلا فيجب هجرانه الحب في الله والبغض في الله من الإيمان ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله أخوان اتفقا عليه وافترقا عليه أخوان في الإسلام جمعتهم الكلمة الصالحة جمعهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم فرق بينهم عدم امتثال أحد لهذا الأمر بالمعروف ولهذا النهي عن المنكر. فالهجرة في الله واجبة إذا اقتضاها ذلك. وقد هجر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولد الله كل حياته إلى أن مات. ولم ذلك؟ قال له ابن عمر: وقد أرادت زوجته الصلاة في المسجد النبوي فمنعها، فقال له أبوه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فأجاب الولد أباه: والله لأمنعنها. فسبه وشتمه وبالغ في تقريعه، طرده من حضرته وهجره إلى الموت. وليس هذا من معنى لا يجوز هجرة أخيك أكثر من 3 أيام، ذلك في الشؤون الدنيوية، ذلك في المصالح المشتركة. أما الهجرة لله ولدين الله وغيرة على أمر الله فذاك شيء واجب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هجرة غير المؤمن هجرة الذي لا يقبل النصيحة ولا الموعظة هي هجرة دينية إسلامية، فاعلها مأجور مثاب عند الله، ومأجور إذا لم يفعل ذلك. ويكون قد أشفى بني إسرائيل بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يفعل بمقتضى ذلك. أكله بعد ذلك وجالسه وشاربه ولم يفعل مقتضى ذلك من الهجران في الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. من تمام صفات المسلم أن يوصي مسلم أخاه بالحق، والحق الله جل جلاله، والحق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والحق القرآن كلام الله، والحق السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحق كل ما جاء به الله في كتابه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الحق جميع الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية وجميع الأوامر المحمدية النبوية والنواهي النبوية، كل هذه حقائق. إذا لم يوصي المسلم أخاه بها يكون لم يقم بواجبه ولم يقم بشرط إسلامه ودينه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك ما من أحد دعا إلى معروف وتزعم نهيا عن منكر وأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسول الله وبكت من لم يطع ووبخ، ما فعل ذلك أحد إلا ووجد من أعداء الله ومن المنافقين من يؤذيه ومن يصدمه. ومن هنا كانت وصية لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما أحد أمر بمعروف أو نهى عن منكر إلا وأصابه من ذلك. أصابه الظلم وأصابه طغيان وأصابه شيء يمس بدنه أو حياته. هذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، عاش في قومه 40 عاما، كان في عز وحب وتودد، ولا يقولون عنه إلا الأمين والصديق، فما كاد يقف بينهم ويقول لهم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما كاد يقول لهم: إن آلهتكم مزيفة وإنها أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع. ما كاد يقول لهم: إن آباءكم وإن أجدادكم عاشوا في الباطل وعلى عبادة الأصنام وعلى عبادة الأوثان، حتى حاربوه عن قوس واحدة، شتموه وقالوا مما تعلمون، ثم قاطعوه 3 سنوات والبلد كلها خيرات، فكانوا يأكلونه هو ومن معه من أتباعه من ورق الشجر، والخيرات الباسطة في كل مكان. ثم تآمروا عليه ليقتلوه أو ينفوه أو يخرجوه. لما ذلك؟ لأنه أمرهم بالمعروف ولأنه نهاهم عن المنكر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على كل ذلك وتحمل بما لا تكاد تتحمله الجبال الراسية، هجر أرضا ومدينة ولادته وكانت أحب بلاد الله إليه، هجر عشيرته وكانوا أحب الأقوام إليه، إلى بلد لم يره من قبل ولم يعيش بينهم ولم يعرف أخلاقهم إلا من بعد ما هاجر إليهم، وبقي يحتمل عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي الله وذهب إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وفداه النفس والمال والولد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن الصبر كذلك الصبر على الطاعات، على الوضوء في وقت المكاره، على الصلاة والناس نيام، على القيام بالواجبات وبالطاعات وعدم التهاون فيها وعدم تركها. الصبر على الطاعات والصبر كذلك على المنهيات، أن يصبر عما نهاه الله عنه من جميع المحرمات. والصبر قد أطلقه الله في السورة، فهو صبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو صبر على الطاعات الواجبات والأركان والسنن والمستحبات، هو صبر على المعصية الحرام وما عليه حدود، وعلى المكروه وما لا يليق بالمؤمن أن يفعله. الإنسان هالك، الإنسان خاسر ما لم يكن مؤمنا، ما لم يعمل بالصالحات مع الإيمان، ما لم يتواصى هو وإخوانه في الإسلام على الحق، ما لم يتواصى هو وإخوانه في الإسلام على الصبر نتيجة دعوته للحق. وما سوى ذلك كله همل ورعاع، النار أولى به، وما أوجدت النار إلا لهم ولأمثالهم. المفسرون أحيانا يفسرون الآيات والسور تفاسير غريبة عجيبة، وكأن القرآن ما أنزل إلا على العرب، وكأن القرآن ما أنزل إلا على قريش. فهم عندما يفسرون الآية يقولون الكافر فلان وفلان، أمية بن خلف أبو جهل، المؤمن فلان وفلان، أبو بكر وعمر. السورة نزلت على قريش، إن لم تفعل مكر بها وكان عليها من عذاب الله ما لا تطيقه. وهذا كلام لاغي لا معنى له. الله عندما يقول العصر إن الإنسان، أي كل إنسان إنسان من أبناء آدم وحواء وبناتهما، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان كان من العرب والعجم أو من غيرهم ممن لم يؤمن بالله هو هالك خاسر، إلا الذين آمنوا، من كل من آمن من خلق الله عربا وعجما، صحابة وتابعين، أئمة ومتبوعين، الكل قد خطب بذلك وأمر بذلك. الله عندما أمر نبياه وأوحى إليه أن يقول يا أيها الناس إني رسول